عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ. حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أجمل ترحيب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة الأولى من محاضرة المدخل إلى الفقه الإسلامي كنا قد تعرفنا على بعض، وأي مستوى أنتم وصلتم إليه؟ أوضح للطلاب الأكارم أن ما أقوم به من واجبات خلال ما بين المحاضرة والمحاضرة، وتكليفكم بحل الواجب وإرساله إلي إلى الإيميل، وحضورك في المحاضرة يعني هي عبارة عن تقييم لك في الفصل الدراسي، يعني ما بينتهي الفصل الدراسي اللي احنا فيه، تكون علامة النهاية، علامة المادة أو العلامة للامتحان النهائي تكون جزء يسير من المادة. فلذلك حلك للواجب اللي أنا برسله كل أسبوع، وحضورك للمحاضرات وتفاعلك مع المحاضرة وشرحك أثناء المحاضرة هو تقييم لك، يقيم مدرس المادة الطالب من خلال الفصل الكامل، لأنه نظام وطبيعة الدراسة من خلال الجامعة، وخاصة أن مادة يعني من خارج المقرر لمادة القراءات، تكون بالطريقة اللي أنا أسلفت فيها. الأخ محمود محمد لو يسكر الميكروفون. على العموم أذكر يعني بالأسماء اللي وصلتني، اللي وصلت الواجبات منهم: الأخ بسام العجرمي وصل، سمير مصطفى عبد النافع، صالح علي البلوشي وصل بس بدون مضمون، يعني وصل إيميل منك ما في أي مضمون. عادل غرايني رحيم وصل الواجب، عيد محمود عبد صالح أيضا وصل الواجب، محمود محمد منجود بدون محتوى وصل الإيميل، يونس أنور أول طالب أرسل الواجب الله يجزيه الخير، إبراهيم أحمد شاس سليمان وصل الواجب، الأخ صهيب الطراونة وصل أيضا، محمد جمال محمد برغوث وصل واجبه، يحيى نصر الدين الترك وصل واجبه، محمد سويسي وصل، علاء صالح علي بدون محتوى وصل الشيخ علاء. الآن أنا بقرأ الأسامي اللي مثبتة عندي، وأي طالب مش مثبت اسمه عندي في الكشف يتواصل هو الأخ. إحنا سمير عبد النافع هو اللي كان منسق للمادة، إذا هو موجود معنا. أتوقع أنه موجود معنا الأخ سمير. أو فلذلك يا شباب، عندي أحمد عزت، بسام عبد المنعم، رامي محمد، تهتموني، رضا محمود، كمال سمير، مصطفى صديق، عبد القادر، صالح علي البلوشي، عادل غيريني، عادل البشير، عبد الرحمن حسين، عبد محمود، علي أحمد جمعة، علي عبد الفتاح ضاحي، عيد محمود، عمر أحمد، كريم عبد المطلب، محمد سعيد سحلول، محمود عبد الرحمن، مجدي أحمد، مصطفى محمد، سليمان باري، محمد عبد الستار، محمود محمد، يونس أنور، عبد الرحمن عبد الله، أحمد كمال، إبراهيم أحمد شاه، صهيب الطراونة، محمد جمال، محمد برغوث، يحيى نصر الدين الترك، محمد سويسي، صالح، كيحول عادل السيد الغلبان مرتضى أبو زيد علاء صالح علي. إذا في طالب جديد يتواصل هو الأخ سمير. الأخ سمير أتوقع أنه كان من العراق المطلع. على العموم أرسلت لكم واجباتك، واليوم هي المحاضرة عبارة مقدمة لما سندخل له من مادة من تعريف للفقه والقانون والقاعدة الفقهية والضابط الفقهي والأشباه والنظائر. لكن أريد أن أستدرك قبل أن ندخل إلى أهمية العلم الشرعي وأهمية حلم حامل العلم الشرعي كطالب كيف يجب أن يكون، وما الهدف من تلقينا للعلوم الشرعية. اعلم أن الله عز وجل قد اختار لنا الخير الكثير بأن أراد لنا أن ندرس أو ندرس العلم الشرعي للناس، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأي علم من علوم الدين يتعلم الإنسان ويعلمه فهو له الخير الكثير. يعني أنا برؤيتي للطالب العلم الشرعي يجب أن يكون نبراسا ودليلا للناس يرعى من بعد، فيكون كريما بعلمه، كريما بأخلاقه، كريما بتعامله، حتى يتكلم بها. فلذلك لابد أن يتخلق بخلق الإسلام العظيم حتى يكون معشره طيب وكلامه طيب ومقولا لدى القبول في الدنيا والآخرة. الآن يعني هل من طالب يريد أن يوضح لنا حال العرب قبل الإسلام وقبل نزول وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان وضعهم الاجتماعي، وضعهم السياسي؟ في هذا بحب يتكلم في الموضوع هذا. هل أحد من الطلاب بحب يتكلم في الموضوع كيف كان حال العرب قبل الإسلام؟ حال العرب قبل الإسلام شبيه بحالنا في الأيام اللي إحنا بنعيشها. كانت قبائل متناحرة يسودها الظلم، تسودها الفوضى، يحتكبون لأهوائهم، يحتكبون إلى العرب. يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم استمرت حرب داحس والغبراء 40 عام بسبب ناقة، وهذا بسبب جهل الناس وتفشي الظلم، وأن القوي كان يأكل الضعيف، والحمية بطريقة الجهل. فلذلك جاء الإسلام وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهذب وتمم أخلاق العرب، فجعلها في مقدمة الأمم بسبب رفعة هذا الدين. وكانت قبائل متناحرة وأصبحت العرب لها الصولة والجولة بفضل الإسلام، وهذا كله بفضل الدين الذي بعثه الله سبحانه وتعالى في جزيرة العرب، حيث كانت مشعل هداية للعالم أجمعين. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرب بدأت لهم بوادر نهوض الدولة. فما أن غادر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وإلا وكانت أركان الدولة قد وأنظمة الدولة وتشريع الدولة قد اكتملت، ومن ثم بدأ المسلمين بنشر الإسلام والدعوة الإسلامية منطلقين مما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. المقدمة هاي بتقولنا إنه كيف أن حال العرب والمجتمعات البائسة قبل الإسلام والتي كان يسودها الجهل والظلم كيف أصبحت بعد الإسلام بفضل التشريع وبفضل القوانين الربانية التي وضعها للبشر، جاء التشريع كاملا متكاملا لحياة الإنسان، لإسعاد البشرية، لتحقيق العدل بين كل الناس، بين الحاكم والمحكومين. فكل هاي الأمور اللي لمسها الإنسان العربي بعد الإسلام لمسها على أرض الواقع، لم يكن يعني دينا فقط يتلى أو قرآنا يتلى في الكتب دون أن يكون له أثر واقع، بل لمسوا ذلك بعد الإسلام فأصبحوا مجتمع آمن، دولة منظمة تسوده القوانين أو الأحكام الشرعية، يوقف الظالم ويأخذ حق المظلوم. فكل هذه الأمور جاءت بفضل تشريع الله عز وجل، وهو القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو يعلم كل ما يفيد الإنسان وكل ما يحقق للإنسان من حياة كريمة، الله سبحانه وتعالى وضعه في التشريع ووضعه في الرسالة المحمدية التي أرسلها الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا محمد، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ. وبعد ذلك نبدأ الآن بتعريف المصطلحات اللي أنا أرسلت لكم إياها كمقدمة لعلم الفقه أو العلم اللي إحنا بدنا ندرسه في المادة. الآن مين بيعرف لي علم الفقه؟ طيب الأخ تفضل يا شيخ يونس. نعم شيخ، شيخي الفقه من جهة اللغة هو الفهم، بمعنى الفهم، بدليل قوله تعالى ما نفقه كثير مما تقول. ومن حيث الاصطلاح، من حيث اصطلاح الفقهاء، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، العملية كالصلاة والزكاة وغيره. وهذه الأحكام هي مكتسبة من الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع وغيرها من الأدلة الأخرى. نعم، يعني هذا من حيث التعريف. نعم، من حيث التعريف. إذن هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين وأقوالهم من أدلتها التفصيلية وهي القرآن والسنة. طيب في حدا بيحب يضيف عن اللي يتكلم فيه الأخ يونس؟ طيب أخوي صهيب المرتضى، في عندك شرح للتعريف اللي ذكره؟ لا يا شيخنا دكتور، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال. بالاستدلال، نعم. طيب بارك الله فيك يا أخ صهيب. الآن أنا في الأخ يونس والأخ صهيب ذكروا التعريفات، والتعريفات يعني له مفردات تحتاج إلى توضيح. فبقوله العلم بالأحكام الشرعية، العلم هو الإدراك المطلق الذي يتناول اليقين والظن. ومعنى اليقين والظن، لأن الأحكام العملية قد تثبت بدليل قطعي يقيني كما تثبت بدليل ظني. ومعنى اليقين هو العلم الذي لا يراوده الشك، والظن هو العلم الذي يراوده الشك. فعندما نقول العلم دليل قطعي يقيني، أي دليل قطعي لا يراوده أي شك، وهو متصل يكون يقيني لا تشوبه أي شائبة، وهي متمثلة بالآيات القرآنية، فهو دليل قطعي يقيني. وأما الدليل الظني قد يعني لا يصل إلى درجة القطع، إنما هو إلى درجة أقل منها بشيء بسيط، لكن لا تصل إلى درجة القطع، ومتمثلة بالأحاديث النبوية الشريفة. أما الأحكام الشرعية وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا أو وضعا، والمراد بالخطاب عند الفقهاء هو الأثر المترتب عليه كإجاب الصلاة وتحريم القتل وإباحة الأكل واشتراط الوضوء للصلاة، فهي كلها أثار مترتبة على الأحكام الشرعية. أما معنى كلمة الشرعية فهي مأخوذة من الشرع، فيتحرز بها عن الأحكام الحسية والعقلية والأحكام العقلية، فهي متخصصة فقط في الأحكام التي استوحيناها من الشريعة الإسلامية ومصادر التشريع الإسلامي من القرآن والسنة. أما العملية المتعلقة بالعمل، الصوت غير واضح، متقطع يا شيخي، عذراً. صوت متقطع. أما العملية المتعلقة بالعمل، نعم شيخي، لا أعلم إن كان عندكم ولا بس عند نعم في تقطع دكتور، متقطع متواصل، يعني يذهب ويعود يذهب ويعود. طيب وإيش آخر إيش سمعتوا؟ الأحكام الشرعية. قلنا أنه الأحكام الشرعية هي الأحكام التي مصدرها الشريعة الإسلامية المتمثلة في القرآن والسنة، فيخرج من ذلك الأحكام الوضعية. أما الأحكام العملية، معنى كلمة العملية المتعلقة بالعمل القلبي أو غير القلبي كالنية أو ما يمارس الإنسان مثل القراءة والصلاة والصيام، كل هذه أحكام عملية من أدلتها التفصيلية، أي الأدلة التي هي مصدر باعتبار للتشريع، أي ما جاء في القرآن والسنة والإجماع والقياس، هاي يطلق عليها كلها أدلة تفصيلية. هاي بعض المصطلحات اللي وردت في تعريف الفقه كمصطلح، اللي تفضل فيه زميلكم يونس، اللي هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين وأقوالهم المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذا بالنسبة لتعريف الفقه. طيب مين بعرف لي القانون؟ القانون شيخنا من فضل. القانون مجموعة القواعد والمبادئ والأنظمة التي يضعها أهل الرأي في أمة من الأمم لتنظيم شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية استجابة لمتطلبات الجماعة وسدا لحاجاتهم بحسب ظروفهم وأماكنهم وعصورهم على وجه الإلزام. يجب القانون أن يطبق على وجه الإلزام. طيب في عندك تفريق ما بين الفقه أو التشريع والقانون؟ الشيخ التشريع سماوي، أما القانون فهو وضعي كما أحسنت. أيضا التشريع يتم استنباطه من القرآن والسنة الإجماع والقياس، أما القانون فهو بحسب حاجة المجتمع للقوانين. أحسنت. أيضا نقول لدكتور القانون خاص والشريعة أو الفقه عام بحيث الخصوص والعموم. بالضبط. أيضا كمان نستطيع القول أيضا أن التشريع اختص أو نظم علاقة العبد بالعبد وعلاقة الناس مع الناس وعلاقة العبد بربه، بينما القانون لم ينظم إلا علاقة الناس بالناس فقط، واختص بحياة الناس، فلم ينظر أو يتطلع إلى الجانب الروحي في الحياة، بل هو أنشئ لتنظيم علاقات الناس في شتى المجالات سواء سياسية اجتماعية اقتصادية. اختص القانون بعلاقة الناس بالناس، بينما التشريع اختص بتنظيم علاقات الناس مع بعضهم البعض، واختص أيضا بتنظيم علاقة العبد مع ربه، هذا ممتاز به التشريع الإسلامي. أيضا نرى أن التشريع الإسلامي أو الفقه الإسلامي قد راعى مصلحة الفرد والجماعة، بينما القانون في بعض القوانين أخذت بمصلحة الجماعة لحساب الفرد، وفي بعض القوانين شرعها البشر أخذت بمصلحة الفرد على حساب مصلحة الجماعة، بينما في القانون أو في الفقه أو في الشريعة الإسلامية جاءت المصلحة متوازنة ما بين مراعاة مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. هاي ميزة مهمة امتاز به التشريع الإسلامي. فلذلك مثلا من ممتاز به الأحكام الشرعية إنه الأمور المشتركة ما بين الناس وموارد الناس اللي اشترى الكلاء والماء والهاي منع الفرد من امتلاكها. الآن مثلا احنا في الفقه الإسلامي يمنع امتلاك أبار البترول والنفط والبحار لأن هاي موارد نافعة لكل الناس، بينما في القوانين الوضعية سمحوا للناس امتلاك أبار البترول والشركات التي يعني من شأنها أن تكون فيها مصالح للجماعة، ما جعلت للفرد هناك حدود، سمحت للفرد بتملك كل شيء، بينما بالشريعة الإسلامية الأمور التي تخص وتنفع كل المجتمع منعت الفرد من امتلاكها. هاي يعني أغلب أو أهم ميزات الشريعة الإسلامية أو الفقه الإسلامي مع القانون الوضعي. طيب بارك الله فيكم. الآن بقي عنا من الواجب تعريف القاعدة الفقهية والضابط الفقهي والأشباه والنظائر. مين بيحب يتكلم فيهم؟ قبل ذلك دكتور أصول الفقه أيضا. طيب تحب تتكلم فيه؟ يعني دكتور أنت أصول الفقه أيضا ولا لا ولا سلام؟ كيف؟ أصول الفقه أيضا. تحب تتكلم في أصول التعريف أصول الفقه؟ إن كان تعريف لقبي أم ماذا؟ التعريف اللقبي. أنا هو اللقبي. التعريف كامل يعني أصول فقه كامل ليس مجزئ. يعني. هو هي القواعد التي يتوصل بها إلى استثمار الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. طيب أيهما أهم؟ الأصولي أم الفقير؟ مكملان بعض. يعني من يضع الطريق لمن؟ أو السؤال بوجه آخر، ها؟ يعني أيهما أسبق؟ الأصول يضع القواعد للفقه بالفقه، فوجود الأصولي أسبق من الفقيه. وجود الأصولي هو أسبق من الفقيه، فالأصولي الذي يضع القواعد للفقيه، والفقيه يمشي على قواعد الأصولي. يعني الآن مثلا عندنا قاعدة أصولية أنه الأمر يفيد الوجوب. الآن وظيفة الفقيه أنه يأخذ القاعدة اللي حطها الأصولي للأمر يفيد الوجوب، وكل آية فيها أمر تفيد الوجوب، فالله سبحانه وتعالى قال مثلا أنه أقيم الصلاة، هذا أمر أفادت الوجوب، إلا إذا دلت قرينة تصرف الوجوب عن يصرف الأمر عن الوجوب. إذا دلت هناك قرينة تصرف الأمر عن الوجوب فبكون الوجوب عندي، الأمر في الوجوب موقوف. فإذا وجود الأصولي أو الفقيه الأصولي وجوده قبل الفقيه، فهو يحدد ويضع ويمهد الطريق للفقيه حتى الفقيه يمشي على القواعد اللي وضعها الأصولي. هذا بالنسبة لتعريف علم الأصول الفقه. أنا حببت أنه يعني تأخذوا لمحات بسيطة عن الأمور قبل ما إحنا نخش في الـ في الـ في المادة الدراسية في التاريخ للتشريع والفقه الإسلامي. طيب مين عنده تعريف الآن للقاعدة الفقهية؟ السلام عليكم ورحمة الله. على شيخ مصطفى تفضل. أولا القاعدة الفقهية اختلف فيها الفقهاء في تعريفها يعني بناء على اختلاف مفهومها، هل هي قضية كلية أو قضية أغلبية. فمن نظر إلى أن القاعدة كلية عرفها بأنها قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، أو أنها قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها، أو حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه يعني. طيب أنت بتعتقد برأيك أنها حكم أغلبي ولا حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته؟ أكل يعني من خلال عمرك أنت يعني قرأت شيء في القواعد الفقهية أو أي مسألة استدلوا فيها بالقواعد الفقهية؟ أو تذكر لي قاعدة مثلا؟ أي قاعدة؟ الحقيقة المشقة تجلب التيسير. نعم نعم. أي قاعدة فقهية بتحضرك؟ أي قاعدة مثلا؟ اليقين لا أي قاعدة يعني مثلا كالقاعدة اللي بتقول مثلا ما لا يدرك كله لا يدرك جله. قاعدة صغرى ممتاز. لا يدرك جله. نعم الآن نعم. أنت ذكرت أمرين، أنها قاعدة حكم أغلبي كلي وأنها قاعدة كلية ينطبق عليها جميع جزئياتها. الفرق ما بينهم أنه التعريف الأول بالحكم الكلي ينطبق عليه جميع جزئياته، أنها حكم كلي لا يخرج منها أي حكم جزئي ينطبق عليه، وإنما تنطبق على جميع الجزئيات. وهي أنا أعتقد أنه هذا التعريف يعني لا تجد قاعدة كبرى أو صغرى إلا ولها استثناء. فإذا قلنا باستثناء للقاعدة تصبح حكم أغلبي وليس حكم كلي ينطبق على كل. نعم نعم يا دكتور نعم. أغلبي. هي الأرجح تكون حكم أغلبي. الأرجح. لأنه لا تجد قاعدة فقهية سواء كبرى أو صغرى إلا ولها استثناء. فإذا وجد استثناء أصبحت حكم أغلبي. لا أغلبي. نعم. جميع جزئياته بل أغلب الجزئيات وتكون جزئياتها كثيرة جدا. نعم. يعني مثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك تداولت كتب القواعد الفقهية أنه أوجد ابن القاص 11 استثناء للقاعدة الكلية اليقين لا يزول بالشك. فإذا وجدنا أي استثناء لها فهي حكم أغلبي وليس كل ينطبق على جميع جزئيات. ولكن هو مسألة خلافية، هل هي زي ما تفضل زميلكم، هل هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، أم في فريق من العلماء قال هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، وهذا الاستثناء اعتبروه شذوذ والشاذ لا يقاس عليه. ولكن الأصوب والأصح أنها حكم أغلبي تنطبق على أغلب جزئيات الموضوع نفسه، والله تعالى أعلم. طيب في بقية عندك؟ جزاك الله خير وإياكم. في حدا بيحب يضيف أي إضافة؟ شيخي عذرا هو ما يجوز نقول هو حكم كلي وينطبق على أغلب جزئياته. القول الاستثناء أن... إذا أخرجنا الاستثناءات من عنده هو يبقى حكم كلي ونستثنى من عنده. لا في تعريفين عندي، هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. نعم. هذا عند العلماء، وهي حكم أغلبي ينطبق على أغلب جميع أغلب جزئياتها. التعريف الثاني أدق وأقرب إلى الصواب، لأنك لا تجد قاعدة فقهية، لا تجد قاعدة فقهية في الفقه الإسلامي إلا ولها استثناء. فإذا إحنا وجدنا استثناء يعني أبطلت التعريف بقضية قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. لما نحكي جميع معناته ولا استثناء بده يكون عندي، وهذا لا تجد نعم. كان قصدي القسم الأول منه، يعني هو حكم كلي، يبقى هو حكما كليا وإن استثنينا منه بعض الجزئيات، يعني الشواذ حتى إذا أخذنا به، يعني هي قضية التعريف نقول هو حكم كليا أغلب. هي قضية كلية، هاي ما فيها مجال للاختلاف، هي قضية كلية للقاعدة الفقهية. نعم. بس الاختلاف أنا بقول لك أنها منطبقة على جزئياتها أو أنها نعم. على اغلب الجزئيات، فاذا قلنا انها جميع جزئياتها معناته أغلب. احنا ما بدنا نجد ولا استثناء ولا لا. تجد في كتب القواعد الفقهيه الا كل قاعده ولها ذكر مؤلف الكتاب ما خرج من القاعده او المستثنيات من القاعده. فهي بنكون يعني صدق. احنا ألفنا التعريف. فانا اللي بقوله انه اقرب للصواب والاقرب للصحه أن القول ينطبق على أغلب جزئياتها، تكون هيك أقرب من أنها تنطبق على جميع الجزئيات. هذا اللي قصدته أنا. أما كقضية كلية هي قضية كلية وحكم أغلبي، بس هاي اللي بدي أضيفه أنا. بارك الله فيك. مين بحب يتكلم كمان؟ طيب مين بعرف اللي الضابط الفقهي؟ الضابط الفقهي شيخنا هو قضية كلية تجمع فروعا فقهية من باب واحد. مين معي؟ محمد سليمان سويسي. محمد سليمان خليك معي. اللي تكلم قبله شو اسمه؟ محمد سليمان السيس. مصطفى محمد مصطفى تكلمت قبله. واللي تكلم قبل صهيب. في ظل بقي ما ثلاث أو أربعة اللي تكلموا. نعم صهيب. نعم صهيب تكلمت صح؟ نعم نعم. والأخ يونس تكلم. نعم شيخ تكلمت صح دكتور، بس قبل الضابط الفقهي تفضل. الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية لو تتكلم يعني فيها. لا أنا أسأل عنها. بدك الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية؟ أنا أعلم أنه يعني الأصولية هي أعم والفقهية أضيق ويعني أقل. طيب الآن الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية، أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لابد أن يكون معها دليل تفصيلي. مثال ذلك قاعدة الأمر للوجوب. هل تؤخذ منها وجوب أي فعل من الأفعال؟ لا يمكن حتى نضيف لها دليلا تفصيليا، مثل وأقيم الصلاة. فلا يمكن إحنا نفهم إنه الأمر يفيد الوجوب حتى نضيف. بينما القاعدة الفقهية يمكن أن نأخذ منها حكما مباشرة. القاعدة الفقهية يمكن أن نأخذ منها الحكم الفقهي مباشرة دون اللجوء إلى دليل حتى نوضح شو القاعدة. معي اللي سأل السؤال؟ نعم نعم نعم. وضح الفرق هذا؟ نعم نعم. يعني القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، لابد من ذكر شيء معها حتى نفهم شو الحكم منها. بينما القاعدة الفقهية يمكن أنك تأخذ منها الحكم مباشرة من أول ما تقرأه. وضحت؟ نعم. يعني المشقة تجلب التيسير، بنأخذ منها أنه إذا كانت هناك مشقة في تيسير بدون ما نعرف الدليل عليها. الآن الفرق الثاني أنه من حيث الاستمداد والصياغة، القاعدة الأصولية ناشئة من الألفاظ العربية والمسمية بأصول الفقه وهي الغالب والأمر، أما القاعدة الفقهية مستمدة من وين؟ من النصوص الشرعية، من القرآن والسنة. يعني ممكن نحن نجد قاعدة أصولية مأخوذة من قواعد اللغة العربية، بينما القاعدة الفقهية لا تستمد إلا من مصادر التشريع الإسلامي اللي هي القرآن والسنة، وممكن نجد قاعدة بالاجتهاد، وممكن نجد إحنا قاعدة بالقياس. من حيث وظيفة القاعدة، القاعدة الأصولية من وظائف المجتهد، أما القاعدة الفقهية تكون من وظائف المجتهد وتكون من وظائف المقلد. يعني ممكن القاعدة الفقهية يستخدمها المجتهد ويمكن يستخدمها المقلد، بينما القاعدة الأصولية من وظائف المجتهد فقط. القواعد الأصولية قواعد كلية وتنطبق على جميع جزيئاتها، هذا اللي كنا نتكلم فيه قبل قليل، بينما القاعدة الفقهية تنطبق على أغلب الجزيئات. فالقاعدة الأصولية منضبطة أكثر من القاعدة الفقهية، لأنه ما في إلها ولا شاذ، كل الجزيئات اللي إلها نفس الحكم تأخذ نفس الحكم من القاعدة الأصولية، بينما القاعدة الفقهية حكم أغلب. هاي أبرز يعني الفروقات ما بين القاعدة الأصولية والفقهية، والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. وإياك. طيب الآن إيش بقي عنا؟ الضابط الفقهي والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. مين بعرف لي الضابط الفقهي؟ الضابط الفقهي شيخنا هو قضية كلية تجمع فروعا فقهية من باب واحد، وبعض العلماء عرفوها هي والقاعدة الفقهية على أنهم نفسهم، نفس القاعدة الفقهية هي نفسها الضابط الفقهي. نعم. لكن القاعدة الفقهية يدخل تحتها أكثر من باب من أبواب الفقه، بينما الضابط الفقهي يدخل باب واحد فقط. نعم. فالقول أنهما نفس التعريف عند القدامى لم يفرقوا بين القاعدة والضابط الفقهي، التفريق بين القاعدة والضابط الفقهي ظهر عند العلماء أو الفقهاء المعاصرين فقط. يعني الآن لو ترجع على مثلا كتاب المجموع للعلائي أو كتاب الأشباه والنظائر للسبكي أو كتاب الأشباه والنظائر لابن المنقن أو كتاب السيوطي تبع الأشباه والنظائر أو كتاب المنثور للزركشي، لا تجد تفريق نهائي بين القاعدة والضابط. فكان يذكر القاعدة وهي ضابط، ويذكر القاعدة وهي قاعدة فقهية، فلم يفرق بين القاعدة. مش ليس يعني جهلا بالأمر، لكن كان عندهم مصطلح القاعدة في القدامى يختلف عن مصطلح القاعدة والتفريق اللي ما وصل إليه الآن علم القواعد. فالآن أغلب الفقهاء المعاصرين أو الدراسات المعاصرة في القواعد الفقهية فرقت ما بين القاعدة الفقهية وفرقت ما بين الضابط الفقهي، واستدلوا أنه على كلام القدامى أنهم ذكروا نفس التعريف للقاعدة والضابط الفقهي بأكثر من دليل، وكتب القواعد الفقهية مليئة بذلك، أنه لما كان يذكر الضابط الفقهي يذكر أنها قاعدة فقهية، وهذا دليل أنه لا يوجد تفريق عند القدامى، إنما وجد التفريق عند كتب القواعد الفقهية المعاصرة، أوجدوا الفرق ما بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. الآن زميلكم أصبح يعني ذكر تعريف الضابط الفقهي أنه أمر كل ينطبق على جميع الجزيئات في باب واحد فقط. الآن أجمع يعني في حد عنده تفريق ما بين القاعدة والضابط؟ طيب القاعدة الفقهية تجمع يعني تجمع أبواب تجمع من أبواب شتى، أما الضابط فإنه يجمع فرعا من باب واحد فقط في الفقه. مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها تدخل في كل أبواب الفقه، يعني لا تجد باب من أبواب الفقه إلا وتدخل فيه القاعدة هاي، فتدخل مثلا في باب العبادات، في العقود، في الجنايات. بينما الضابط يدخل في باب واحد فقط. ومثال على الضابط، في حدا بيستحضر مثال عن الضابط؟ الضابط الفقهي شيخنا، من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه، هذه في الميراث، هي ضابط أم قاعدة؟ هذه قاعدة وليس ضابط. قاعدة. كل إهاب دبغ فقد طهر. ممتاز، كل إباء دبغ فقد طهر، فهي ضابط في الطهارة. كل ميت نجس إلا السمك والجراد، فهذا ضابط يتعلق بباب واحد فقط وهي النجاسات، واللي ذكر واللي ذكره زميلكم يتعلق في باب واحد. القاعدة الفقهية محل اتفاق في أغلب المذاهب، لكن الضابط الفقهي فيختص بمذهب معين دون مذهب آخر. تجد أنه هذا ضابط فقهي معتمد عند الحنفية، تجد أنه مش معتمد عند الشافعية، بينما أغلب القواعد الفقهية هي متداولة ما بين المذاهب الأربعة، لأنه خلاصة القاعدة الفقهية هي مؤصلة من النصوص الشرعية. يعني أصل القاعدة أصلها يا إما حديث أو قرآن أو قول لإجماع الصحابة أو قياس على مسألة، هاي بتلاقيها أصل القاعدة. فلذلك تجد القاعدة الفقهية متداولة ما بين المذاهب الفقهية كلها، بينما الضابط قد يختص الضابط في مذهب دون مذهب آخر. أيضا القاعدة الفقهية تحتوي على زمرة كثيرة من الأحكام الشرعية، اللي هي تقريبا قريبة من الفرق الأول، بينما الضابط يحتوي على زمرة من الأحكام الشرعية المتعلقة في باب واحد فقط، فبتكون أحكامها أقل من القاعدة الفقهية. أيضا من الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي أن القواعد أكثر شذوذا من الضوابط، فتجد الضابط المستثنيات أو الشاذة أقل من القاعدة لأنه متعلق في باب واحد، بينما القاعدة الفقهية متعلقة في أكثر من باب. من ناحية العموم والخصوص، القواعد أعم وأشمل من الضوابط لأنها تدخل في أبواب من الفقه أكثر، فهي أشمل من الضابط. الضابط يتعلق في باب فقهي واحد فهي أخص منه، والله تعالى أعلم. طيب الآن إيش بقي عنا؟ الأشباه والنظائر. مين بحب يتكلم فيها؟ الأشباه يا دكتور هي الفروع الفقهية التي يشبه بعضها بعضا في أكثر الوجوه، مما يقتضي التساوي في الحكم. هذا بالنسبة للأشباه. هاي الأشباه. أما تعريف النظائر، هي الفروع الفقهية، هي الفروع بالنسبة للنظائر، هي الفروع الفقهية التي يشبه بعضها بعضا في بعض الوجوه ولو كان وجها واحدا، مما يقتضي الاختلاف في الحكم. بارك الله فيك. إيش اسمك؟ اللي كان يتكلم إيش اسمه؟ مصطفى محمد. مصطفى محمد تكلمت. طيب الآن هاي مدخل بسيط حتى نأخذ إحنا لمحة عن معنى الفقه وتعريف الفقه وقاعدة الفقهية والوصول، إنه الإنسان يتعرف على الأمور هاي. الآن يعني أنا راح أتوقف معكم في المحاضرة لليوم، وإن شاء الله ببعرف أنتم دخلتوا على الجروب اللي تبع الجامعه المخصص لي، على اساس احنا صرنا ننزل الواجبات في الجروب هناك. فيا حبذا انكم تدخلوا عليه على اساس تصلكوا الواجبات او التكاليف هناك، لانه الاخ سمير قام مشكور الله يبارك فيه بتنزيل الواجبات على الواتساب، وانا مش مكثر يعني مش متابع للواتساب كثير. فلذلك يا حبذا انكم تتابعوني على الجروب المخصص لي حتى انزل لكم هناك الواجبات، والايميل انا نزلته هناك. فهذا يعني احببت انه في المحاضره هاي نتعرف على الامور هاي. ان شاء الله المحاضره الجاي بنحدد ايش اللي بدنا نتكلم فيه وايش الواجب اللي احنا بدنا نتكلم فيه. طيب الان عندنا احنا اعتمدنا كتاب البدوي اتوقع. المحاضره الجايه ان شاء الله راح انزل لكم على جروب اللي مين اللي راح يتكلم في المواضيع من الطلاب. راح اختار طلاب واحط الواجب امامه واحط واجب كل الطلاب مطلوب منهم انهم يحلوه، لكن مين اللي راح يتكلم المحاضره القادمه ان شاء الله راح احدد الامر واذكر ذلك. في حدا له استفسار او اي امر اخر؟ طيب سؤال بعد اذن فضيلتك يا دكتور، هو بعيد عن المنهج يعني، السؤال عرض يعني سؤال اليوم يعني. كان في واحده متزوجه يا دكتور منذ 4 سنوات وزوجها لم يدخل بها الى الان لعذر يعني ما، 4 سنوات، فهي ستطلق، فهل عليها عده؟ هي لم يدخل بها اصلا، فهل عليها عده او لا؟ يعني تعتد بعد بعد ما يتطلق. بعد الطلاق هو اصلا نعم نعم. الان لو بدها تروح على القاضي الشرعي وبدها تطلب الطلاق بسبب ال او الانسان عن يمهله للرجل سنه حتى يعني يعطيه الوقت الكافي حتى يسمح له يبدا في الطلاق. نعم نعم. لكن هو من حيث ايه؟ تفضل يا دكتور. هل انه مدخول فيها او تحققت الخلوة الشرعية؟ لانه حتى في الشرع والقانون اذا تحققت الخلوة الشرعية نعم ولم يدخل بها نعم يا دكتور، وأصبح هناك طلاق بده يدفع المهر كامل. فهذا والله تعالى أعلم إنه يقاس عليه في العد. نعم يا دكتور جزاك الله خير. لكن إن شاء الله بأكد لك الجواب وراح أحطه أنت على جروب. أنو جروب؟ يعني ما عندي علم قاطع إنه، بس أنا بعرف الحكم الشرعي والقانون الشرعي. نعم. إذا تحققت الخلوة الشرعية ولم يكن داخل بها، يعني حتى على مستوى خطبة، وهذا نعم. يعني الشيء بالشيء يذكر، اللي بتكون أحد محارمه خاطبة وتحققت الخلوة الشرعية ما بينها وبين خاطبها بحيث إنه لا يراهم أحد داخل ما هم في الغرفة، يعني إذا لا يراهم أحد ويمارسوا الحياة الزوجية دون أن يشعر بهم أحد، يعني غرفة مغلقة لها ستائر لا يراهم فيها أحد، وجلسوا مدة كافية إذا أصبح نعم. حتى لو لم يدخل فيها بده يدفع كامل مهر لأنه نعم. حققت الخلوة الشرعية. لكن هل تعتد هذا؟ إن شاء الله برد لك جواب يعني بس أتأكد منه. لكن جزاك والله تعالى أعلم. جزاك الله خيرا يا دكتور، حفظك الله. وإياكم الشيخ مصطفى، الله يكرمك، بارك الله فيك، جزاكم الله خير، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم التوفيق وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وحسناتكم، إنه على ذلك القدير. وبارك الله في وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.